ذلك أدنى يعني تخيرك بين القسم بينهن بالسوية وعدمه، هذا الأمر أقرب أن تقر أعين زوجاتك. لماذا؟ لأنهن علمنا أن القسم بينهن بالسوية ليس واجبا عليك، فإذا سويت بينهن فرحن بذلك وقرت أعينهن ورأينا إحسانك وفضلك عليهن في ذلك، فهذا فضل الله على نبيه. ولهذا قال: ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن، لأن المرأة تحزن إذا رأت ميلا من زوجها إلى غيرها، خاصة في المبيت، فإذا كان لا يعدل بينها وبين ضرتها أو ضراتها فليلتها يذهب بها إلى غيرها يحزنها هذا كثيرا وتشح نفسها بذلك. ولكن إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليها أن يعدل بينهن، فإن شاء أن يبيت عند واحدة دائما وأبدا لا شيء عليه في ذلك، الله الذي أذن له، فإذا حصل منه العدل ذلك أدنى أن تقر أعينهن بذلك ويفرحن ولا يحزن. قال جل وعلا: ويرضين بما آتاهن بما آتيتهن كلهن. يرضين تمام الرضا، لأنك محسن، ما ترى أن لها عليك حقا واجبا، ترى أنك محسن إليها. قال: والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. والله يعلم ما في قلوبكم، هذه الآية تدل على إحاطة علم الله جل وعلا بما في القلوب، والقلوب هي محل العقل، لأن الصحيح من قولي أهل العلم أن عقل الإنسان في قلبه وليس في رأسه، كما دل على ذلك ظاهر القرآن. فالقلب هو الذي فيه الحب والبغض والتفكير في الأشياء وإضمار الأمور، مع أنها مجرد وسوسة في النفس أو شيء عقد عليه القلب وما تكلم بلسانه، الله يعلم ذلك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. قال جل وعلا: والله يعلم ما في قلوبكم. قال ابن كثير: أي من الميل إلى بعضهن دون بعض مما لا يمكن دفعه. وهذا الذي قاله ابن كثير بعض ما يعلمه الله في القلوب، فمن ذلك المحبة، لأن محبة النساء وميل القلب لا يستوين فيه، لكن لا يحمل ما في القلب على عدم العدل في المبيت والنفقة، ولو كان يحب هذه أكثر من هذه. قال ابن كثير: قال الإمام أحمد وساق بسنده عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ولا أملك. وقد رواه أصحاب السنن ورواه أهل السنن الأربعة من حديث حماد، وزاد أبو داود بعد قوله: فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب، وإسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات. ولهذا عقب ذلك بقوله: وكان الله عليما، أي بضمائر السرائر، حليما، أي يحلم ويغفر. فابن كثير يعني قال إن هذه الآية تدل على ما في القلوب من المحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه فيما يملك، في المبيت، في النفقة. وأما مسألة الحب والميل هذه مردها إلى الله، فقد يحب الرجل هذه المرأة أكثر من غيرها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من غيرها من نسائه، وكان أزواجه يعلمن ذلك، بل كان الأنصار ونساء الأنصار يتقصدون اليوم الذي يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة فيهدون إليه في ذلك اليوم لعلمهم بمحبته لها صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الشيء ليس على الإنسان فيه عتب ولا يلام ولا يؤاخذ بهذا ما لم يتبع هذا الميل القلبي ميل فيما يجب العدل به من النفقة والمبيت. وكذلك ما يترتب على الميل القلبي لا شيء على الإنسان فيه، كما لو كان يحب هذه فينشط لجماعها مثلا ويجامعها ليلتها كل ليلة، ولكن لا ينشط إلى الأخرى ولا يأتيها كل ليلة مثلا، لا شيء عليه في ذلك. فهذه الأمور وهي المحبة القلبية وما يتبعها من الرغبة وما شابه ذلك لا عتب على الإنسان فيه. ولهذا قال جل وعلا: والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ثم قال جل وعلا: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. لا يحل لك النساء من بعد. اختلف العلماء في تفسير هذه الآية على أقوال، منهم من أوصلها سبعة أقوال وأظهرها أقوال ثلاثة، وابن كثير جعلها قولين، لكن ابن جرير قبله جعلها أو ذكر قولا مخالفا للقول الذي لأحد القولين الذي ذكره ابن كثير. فالأقوال ثلاثة. القول الأول قالوا معنى الآية أو قبل أن نبدأ بذكر الأقوال أذكر كلاما جميلا ذكره ابن كثير عن بعض أهل العلم في مقدمة كلامه على هذه الآية، يعني عند قوله لا يحل لك النساء من بعد. قال ابن كثير: ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاتا لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الآية، والآية قد مرت معنا في أول السورة لما خير الله عز وجل أمر الله نبيه أن يخير نساءه بين أن يمتعهن ويسرحهن سراحا جميلا أو أنهن يخترن الله ورسوله والدار الآخرة. وقد مرت الآية معنا وهي قوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترن النبي صلى الله عليه وسلم كلهن، بدأ بعائشة كما مر معنا وقال: لا تعجلي حتى تؤامري أبويك. قالت: في هذا أؤامر أبوي؟ لا، إني أختار الله ورسوله. وكذلك بقية أمهات المؤمنين كلهن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة وتنازلنا عن حقهن في كثرة المتاع والدنيا وما شابه ذلك. فقال من قال من أهل العلم أن الله شكر لهن ذلك في هذه الآية، ولهذا قصر رسوله عليهن ولم يحل له أن يتزوج غيرهن. ثم ذكر ابن كثير قال: وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسواري إلا الإماء والسراري فلا حجر عليه فيهن. ثم إنه تعالى رفع عنه الحجر في ذلك. يعني الآن قوله جل وعلا لا يحل لك النساء من بعد ظاهره أن الله حرم على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بغير هؤلاء النساء أو هذه النساء التي مر ذكرهن. ومن هنا اختلف العلماء، فمنهم من قال يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج غير نسائه اللاتي في عصمته، بهذه الآية إلا الإماء فله أن يتسرى بما شاء من الإماء. أما الحرائر لا يأخذ على زيادة على نسائه التي كن عنده، وهذا ذكره ابن جرير الطبري. إذن قالوا الآية تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج غير النسوة التي عنده، وهن 9 نسوة. وقال بعض المفسرين، وهذا تقريبا متفرع من القول الذي قبله، ولعل هذا الذي حمل ابن كثير على ذكره قول واحدة، قال حرم الله على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج غير نسائه اللاتي في عصمته، لكن نسخ الله ذلك بعد ذلك وأحل له أن يتزوج ما شاء. وهذا القول يدل له ما رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال هذا حديث حسن، ورواه النسائي وصححه الألباني أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أحل الله له النساء. ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء، يعني. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن هذه الآية نسختها السنة، هذه الآية وهو لا يحل لك النساء من بعد نسختها السنة، فأحل الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ما شاء. وجاء ذلك أيضا عن أم سلمة قالت لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم، وذلك قوله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. وهذا القول قول أم سلمة تجعل الناسخ لهذه الآية آية أخرى، يعني قول عائشة تجعل الناسخ لقوله لا يحل لك النساء من بعد تقول السنة، لأنها تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما مات حتى أذن له، لكن هذا مثلا غير موجود في القرآن. لكن أم سلمة تقول لا، الله نسخ هذه الآية بالآية التي قبلها ترجي من تشاء، وقالوا هذا يجوز في القرآن أن تتقدم الآية الناسخة على الآية المنسوخة، وضربوا مثالا لذلك، فقالوا مثلا هذه الآية لا يحل لك النساء من بعد منسوخة بالآية التي قبلها ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قالوا ونظير هذا في سورة البقرة، فإن الله جل وعلا قد قال في الآية 234 من سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه الآية ناسخة، ناسخة لآية متقدمة عليها أو متأخرة؟ لا، ناسخة لآية متأخرة عنها في المصحف وفي التلاوة، وهي قوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وهذا يعني يفيدنا فائدة أنه لا يلزم في ترتيب الآيات في المصحف أن يكون وفق النزول، فقد تتقدم الآية في المصحف وهي متأخرة النزول على آية متقدمة عليها في النزول، وضربنا مثال لهذا في سورة البقرة، ولا يكاد يختلف العلماء في آية سورة البقرة أنها دليل على ذلك. أما هذه الآية التي معنا فيها نزاع بين أهل العلم. والصواب أن هذه الآية ليست منسوخة، لا يحل لك النساء من بعد ليست بمنسوخة لا بالسنة ولا بالقرآن، وقد حرر هذا الإمام ابن جرير إمام المفسرين، فقال الصواب أن كلا الآيتين محكم، وأنهما في الترتيب أيضا وفق الترتيب الزمني، ومن قال خلاف ذلك فليقم البينة عليه، لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند التعارض وعدم إمكانية الجمع، وعند التعارض وعدم إمكانية الجمع أيضا يحتاج إلى معرفة التأريخ، وإلا الأصل في كتاب الله الإحكام وعدم النسخ. وصدق رحمه الله. إذن ما معنى الآية؟ وهذا هو القول الثالث. قالوا معنى الآية لا يحل لك النساء من بعد، قال كما قال ابن كثير، قال آخرون، وقال آخرون بل معنى الآية لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء التي أحللنا لك من نسائك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبنات العم والعمات والخال والخالات والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك. هذا مروي عن أبي بن كعب ومجاهد وعكرمة والضحاك في رواية، وأبي رزين في رواية عنه، وأبي صالح والحسن وقتادة في رواية، والسدي وغيرهم. قالوا هذه الآية لا يحل لك النساء من بعد، يعني من بعد الأصناف التي ذكرناها لك. وقد مر معنا الأصناف التي ذكرها الله عز وجل أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم الزواج بهن، وهن التي آتاهن أجورهن، التي أعطاهن أجورهن وما ملكت يمينه، وبنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته التي هاجرن معه، والواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأصناف يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج منهن، لكن لا يتزوج مما سواهن. ومن هنا قال من قال من أهل العلم لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من الكتابيات، مع أن الله جل وعلا قال ونساء الذين والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أحل نساء الكتاب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز له ذلك. قال ما هو الدليل؟ قال والدليل أن الله أحل له النساء التي يحلن له، ثم قال بعد ذلك ولا يحل لك النساء من بعد. فالكتابيات لسنا مؤمنات، لسنا مسلمات. وقد مر معنا أيضا أنه أراد أن يتزوج امرأة قرشية لكنها لم تكن هاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أسلمت عام الفتح، وهي أم هاني بنت عمه بنت أبي طالب، ما حال الله بينه وبينها، ثم نزل التشريع بأنها لا تحل له لأنها ما هاجرت معه، هي بنت عمه لكن ما هاجرت معه من مكة، فالله أباح له بنات أعمامه وعماته وأخواله وخالاته بشرط أن يكن هاجرن من مكة إلى المدينة. وبهذا القول الذي ذكره ابن كثير الحقيقة يزول الإشكال، فالله ذكر جل وعلا النساء الذي أحلها له، وهو الذي آتاهن أجورهن وملك اليمين، والنساء التي هاجرن من بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات، والواهبة نفسها للنبي. هذه النساء يجوز لك أن تتزوج بهن، وهذه أصناف، هذه أقسام، وتحت كل قسم ما شاء الله من النساء. ولا يحل لك بعد ذلك، وهي الآية التي معنا، لا يحل لك النساء من بعد ما ذكرنا وما أحلناه لك وبيناه لك، فبقيت الآية محكمة. هذا هو الأصل يا أخوان، الأصل في القرآن الآيات محكمة، ما نقول بالنسخ إلا بدليل مبين واضح، ولا ننتقل عن الأصل إلا بدليل. قال ابن كثير بعد أن ذكر هذا القول وسيرجحه بعد ذلك، ذكر دليلين عليه من أقوال بعض الصحابة، فقال وقال ابن جرير حدثنا يعقوب وساق بسنده عن رجل عن زياد رجل من الأنصار قال قلت لأبي بن كعب أرأيت لو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توفينا أما كان له أن يتزوج؟ يقول له يعني يسأله عن تفسير الآية، الله جل وعلا قال له لا يحل لك النساء من بعد، ففهم منها أنه ما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج أبدا البتة، كما هو القول الأول لا يجوز له أن يتزوج عليهن أبدا ولا يتزوج غيرهن اللاتي عنده. قال طيب لو توفينا، فرض طبعا مسألة تقديرية، لو فرض أنهن توفاهن الله جميعا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم أما كان له أن يتزوج؟ فقال أبي وما يمنعه من ذلك؟ قال قلت قوله لا يحل لك النساء من بعد، فقال إنما أحل الله له ضربا من النساء، ضربا يعني نوعا أنواعا من النساء، الأنواع التي أشرنا إليها قريبا الآن، أحل الله له ضربا من النساء فقال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك إلى قوله إن وهبت نفسها للنبي ثم قيل له لا تحل لك النساء من بعد. هذا هو القول الثالث وهو قول الحقيقة في غاية الإحكام. أحل الله له أنواعا أشرنا إليها قريبا، فبعد هذه الأنواع لا يحل لك أن تزوج من أنواع أخرى، هذا معنى الآية. قال وروى الترمذي عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك فأحل الله فتياتكم المؤمنات وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وحرم كل ذات دين غير الإسلام. ثم قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك إلى قوله خالصة لك من دون المؤمنين وحرم ما سوى ذلك أو حرم ما سوى ذلك من أصناف النساء. وهذا كقول أبي. وقال مجاهد لا يحل لك النساء بعد أي ما من بعد ما سمي لك ولا مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة. وقال عكرمة لا يحل لك النساء من بعد أي التي سمى الله. واختار ابن جرير رحمه الله أن الآية عامة في من ذكر من أصناف النساء وفي النساء اللواتي في عصمته وكن تسعا، وهذا الذي قاله جيد، ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف، فإن كثيرا منهم روي عنه هذا وهذا ولا منافات والله أعلم. يعني ابن جرير يرجح هذا القول الثالث، يقول هذه الآية لا يحل لك النساء من بعد أي من بعد الأنواع التي ذكرنا أنها حلال لك وما بعدها لا يجوز لك، هذا معنى الآية، وليس أن الله حرم عليه ألا يتزوج غيرهن، لكن لو أنه أراد أن يتزوج امرأة واهبة لنفسها وهبت نفسها له يجوز له أن يتزوج بها، لو أنه أراد أن يتسرى بأمة مملوكة له ذلك، لو أراد يتسرى بها أو اعتقها ثم تزوج بها له ذلك، لكن لا يتعدى هذه الأنواع التي أذن له فيها. هذا ما أحسن ما قيل في تفسير الآية والله أعلم. لا يقول جل وعلا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تتبدل بهن من أزواج، ولا أن تبدل، وأصل تبدل أي تتبدل، يعني تستبدل النساء اللاتي عندك بنساء أخريات. فالله جل وعلا نهى نبيه أن يستبدل نساءه فيطلقهن ويستبدل أخريات لسنا من الأصناف التي أذن له فيها، هذا معنى الآية. قال ولو أعجبك حسنهن، وهذا دليل أن حسن المرأة وجمالها مطلب ومقصد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فليس على الإنسان عيب أن يختار امرأة جميلة إذا كانت ذات دين، وإذا جمع الله لها هذه الخصال كلها ذات دين وذات نسب وذات جمال وذات مال، هذا كمال. لكن أهم شيء الدين، لأن ذات الدين دينها يحملها على تقوى الله جل وعلا وعلى أن تحسن إلى زوجها ويعيش معها عيشة طيبة، لكن قد تكون جميلة وليست ذات دين تضر به وتؤذيه. فالحاصل أن كون الرجل يطلب الحسن والجمال هذا لا بأس به ولا حرج عليه في ذلك، لكن بشرط أن تكون ذات دين وذات خلق. قال إلا ما ملكت يمينك، ملك اليمين مطلق له، مطلق له أي يتسرى بما شاء. قال وكان الله على كل شيء رقيبا، قال ابن جرير رقيبا أي حفيظا، معنى كان الله على كل شيء رقيبا أي حفيظا ومراقبا لكل شيء لا يخفى عليه شيء جل وعلا. وقال ابن كثير أو أورد ابن كثير هنا يعني فائدة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق سودة أو أراد أن يطلقها فوهبت يومها لعائشة، وهذا في الصحيحين أن سودة وهبت يومها لعائشة، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم لثمان زوجات، كان يقسم لعائشة يومين لأن سودة تنازلت عن ذلك. وهذا مر معنا في سورة النساء عند قوله جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. وذكرنا كلام أهل العلم أنه أحيانا قد يعني تكبر المرأة عند الرجل وهو عنده أكثر من امرأة فلا يعني يرغب فيها، وربما يعني يتضايق من كونها تطالبه في القسم فيقول: أنا هذه المرأة ما أريدها، وهي مثلا تطالبني بالقسم وأن أفعل بها كغيرها، وأنا الآن ما لي فيها رغبة، كبر سنها أو مرضت أو أصيبت بالشلل أو بكذا، فيقول: خلاص أريد أن أطلقها. فتقول: لا لا تطلقني، أبقني في عصمتك وأصطلح أنا وإياك، بيننا صلح، أهب يومي لزوجتك الأخرى أو أعطيك ليلتي تصرف بها، أعطيها من شئت برضا نفسها. فيقول: رضيت، لا حرج، لا جناح إذا تصالح على هذا، لا حرج عليهم في هذا. وقد يحصل هذا مع تقدم السن. ولهذا جاء في رواية أبي داود وسندها صحيح أيضا أنها أن سودة قالت: فخشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خافت فرقت. وجاء في بعض الروايات أنها قالت: كبرت سني لا حاجة لي في الرجال. المهم نحن حينما نذكر هذه الأحكام لا نقول الإنسان خلاص على مباشرة يقول للمرأة ولو كانت شابة: ما أريد أقسم لك. لكن إذا كان هناك أمور تستدعي هذا ولو اصطلح وتراضيا على هذا فلا حرج، وإن كان كون الإنسان يبقى على القسم والعدل هذا هو الواجب وهو المتعين، لكن هذا أمر معروف بين المسلمين وبين كثير من النساء. إذا كبرت سنها تريد تتفرغ لنفسها، ما تريد أن تلتزم مع الزوج كل ليلة وتخدمه وتفعل وتفعل، لأنها كبرت سنها، مرضات كذا كذا، وعنده زوجات أخرى وزوجة أخرى صغار بإمكان أن يقومن بخدمته. فإذا المهم أن يكون التراضي بينهما على ذلك. وذكر أيضا، هذه كلها فوائد وردها ابن كثير، ذكر أيضا ابن كثير ما رواه أن أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقال عنه ابن كثير: هذا إسناد قوي، وصححه الألباني في الصحيحة صحيح أبي داود عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. طلق حفصة بنت عمر، طلقها ثم راجعها. وجاء في بعض الروايات أنه لما طلقها جاءه جبريل فقال: طلقت حفصة وهي صوامة قوامة، راجعها. فراجعها. وهذا كما تقدم في الدرس الماضي أن مسألة الطلاق إذا احتاج الإنسان أن يطلق أو رغب في الطلاق فإن له ذلك، وقد يكون هناك أسباب خفية بين الرجل وبين زوجته ما يبيح بها أحدهما، فمن أجل هذه الأسباب هو ما يرغب بها أن تبقى معه مثلا. ثم قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. هذا أيضا أدب أدب الله به المؤمنين في مسألة دخول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى بيوت غيره. وكانوا في الجاهلية لا يستأذنون، فيدخل الرجل بيت الرجل من غير استئذان، ولا ينكر عليه هذا. وكانوا في بداية الإسلام أيضا كذلك، فأمر الله بالاستئذان في هذه الآية وأنزل الحجاب. بعض أهل العلم يسميها آية الحجاب، بل عمر بن الخطاب يسميها آية الحجاب، وأن الله حجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فصار لا أحد يدخل عليهن إلا بإذن. وأيضا إذا أرادوا شيئا أو حاجة أو متاعا يسألونه من وراء حجاب. إذن كان الناس في الجاهلية وفي صدر الإسلام لا يستأذن، بل كان يجلس الرجال والنساء سويا. سيورد ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند عائشة يأكلان طعاما، فمر بهم عمر بن الخطاب فناداه النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل، فجاء وجعل يأكل معهما ويدخلان أيديهما جميعا في الصحفة أو في الإناء، فمس إصبعه إصبع عائشة عمر، فقال حس كلمة يقول الإنسان إذا أصابه شيء يكرهه، فقال لو أطاع فيكن لحجبتكن، يقوله عمر، فنزل الحجاب بعد ذلك. فالحاصل أنه كان يحصل في أول الأمر، كان يدخل النساء بيوت، كان يدخل الرجال بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم هكذا من غير إذن ويجلسون، وكان ربما يأكلون الطعام سويا. فأدب الله بهذا الأدب العظيم، وهو أنه لا يجوز أن يدخل أحد بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه، بل لا يجوز له أن يدخل بيت أحد إلا بإذنه، ولا بد من الاستئذان. فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، ناداهم بوصف الإيمان، لأن الإيمان يحمل على الامتثال للأوامر وما يأتي من أمر أو نهي. ولهذا إذا سمع المؤمن يا أيها الذين آمنوا ينبغي له أن يرعي سمعه لها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعي سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، نهاهم، والنهي يقتضي التحريم، إلا أن يؤذن لكم، هذا الشرط الأول، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، يعني تستأذنون فيؤذن لكم، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني لا تدخلون قبل نضج الطعام بوقت طويل وتقولون ننتظر حتى ينضج الطعام، وإنما الاستئذان يكون عند قرب نضج الطعام، وهذا الشرط الثاني. والشرط الثالث ولا مستأنسين لحديث. ومعنى قوله جل وعلا إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني لا تدخلوا بيوت النبي إلا إذا أذن لكم، إلى طعام غير ناظرين إناه. قالوا هذا ضرب مثال، يعني قال لا تدخلوا بيوت النبي إلا إذا أذن لكم من أجل أن تطعموا طعاما في بيته، وإلا المراد العموم، لا تدخلوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤذن لكم لطعام أو لاستشارة أو لطلب فتوى أو لعرض قضية أو لغيرها إلا بإذن. لكن كان هذا غالب أمرهم أنهم يأتون بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلون فيها عنده صلى الله عليه وسلم. قال: إلى طعام غير ناظرين إناه. وناظرين هنا بمعنى منتظرين. وإناه يعني نضجه. تقول: أنا الطعام إذا نضج. ويقول أهل اللغة: أنا الشيء إذا حان. يقال: أنا يأنى، كما قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يعني يحين، ألم يحن. هنا غير ناظرين إناه، يعني غير منتظرين حين نضجه واستوائه. يعني لا تدخلوا تستأذنوا قبل أن ينضج الطعام، فتأتون وتستأذنون فالنبي يستحي منكم فيأذن لكم، والطعام بقي عليه مدة فتبقون في البيت وأهل البيت مشغولين بصنع الطعام، فلا يكون دخولكم إلا قرب نضج الطعام، لأن إصلاح الطعام يحتاج أن تقوم عليه المرأة وتصلحه وتقوم وتجلس وتفعل، وهذا يتأذى به النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في بيته هذه المدة، أنه قد يطول وقت صنع الطعام. قال ابن كثير مفسرا لهذه الآية: لا تدخلوا بيوت النبي، حضر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذن، كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام، حتى غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك، وذلك من إكرامه تعالى على هذه الأمة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. ثم استثنى من ذلك فقال: إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. قال مجاهد وقتادة وغيرهما: أي متحينين نضجه واستواءه. ناظرين إناه يعني متحينين نضجه واستواء الطعام، أي لا ترقبوا الطعام حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول، فإن هذا يكرهه الله ويذمه. هكذا قال ابن كثير، لكن الذي عليه كثير من المفسرين أن الأمر ليس هكذا، يعني لو كان الدخول عند نضج الطعام لا حرج حتى يأكلوا، لكن الإشكال أن يدخلوا قبل نضج الطعام ويبقوا مدة في البيت يثقلون على صاحب البيت. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال: نزلت في ناس من المؤمنين كانوا يتحينون طعام النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون قبل أن يدرك الطعام. يدرك يعني ينضج، قبل أن يدرك الطعام فيقعدون إلى أن يدرك ثم يأكلون ولا يخرجون. وجاء عن الربيع بن أنس قال: كانوا يجيئون فيدخلون بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيجلسون يتحدثون ليدرك الطعام. يدرك يعني ينضج يستوي. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. إذن هذا معنى الآية على الصحيح. ابن كثير كأنه يجعل يقول: لا تتحين الدخول وقت نضج الطعام، هذا ما ينبغي لكم. ولكن الأظهر في الآية أن المعنى: لا تدخلوا قبل نضج الطعام بوقت، فاصبروا وليكن استئذانكم، وسيأتي أيضا أنكم إذا دعيتم إلى ذلك يكون قرب الطعام بحيث تدخلون ثم تطعمون الطعام ثم تخرجون، وبهذا يحصل لكم الإطعام تأكلون الطعام ولا تؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بطول المكث عنده في بيته. ثم قال ابن كثير: وهذا دليل على تحريم التطفيل، وهو الذي يسميه العرب الضيفا، الضيفا بالضاد. والتطفيل والتطفل بمعنى، والضيفا عند العرب يقولون هو الذي يأتي مع الضيف ولم يدع، يأتي مع الضيف ليأكل طعامه، يسمى ضيفا، ضيفا بالنون وليس بالتنوين. ومنه قول الشاعر: إذا جاء ضيف جاء للضيف ضيفن، إذا جاء الضيف جاء للضيف ضيفن، يعني معه. فأودى بما يقرى الضيوف الضيافن، يعني يأتي مع الضيف ثم يقضي على طعام الضيوف، هؤلاء الذين يأتون. قالوا الضيف هو الذي يأتي مع الضيف ولم يدع، يأتي مع الضيف ولم يدع ليأكل من طعام الضيف، هذا هو الضيف. بعضهم يسمي الطفيلي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه الصحابي وجاء إليه، جاء معهم رجل، فلما جاء استأذن الصحابي على الصحابي قال: معنا فلان، تأذن له أم لا؟ قال: نعم آذن له. هذا بعض الناس يحرج من يقيم له وليمة أو عشاء أو غدا، فيأتي يدعوه وحده، فيأتي بطلابه كلهم معه مثلا. لا يا أخي، خلاص هو دعاك تأتي، إلا أن تستأذن صاحب البيت، أو يكون عرفا، أو تعرف أنت أن صاحب المحل لا يمانع من هذا، هذا ما في حرج. أما إذا كان ما دعاهم ولا قال ادعوا من شئت، ما يجوز لك أن تحرجه. ومن المواقف اللطيفة، شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه جاء إلى الرياض وألقى محاضرة، فدعاه رجل من عامة الناس قال: تتعشى معي يا شيخ؟ قال الشيخ: إن شاء الله مرة ثانية إذا جئنا مرة أخرى. وكان الشيخ عنده عادة تقريبا كل سنة مرة أو مرتين يذهب يلقي محاضرة في الرياض ويعود، فذهب المرة الثانية فلقيه هذا الرجل، فقال: يا شيخ تعشى معي. قال مرة ثانية، قال: يا شيخ أنت وعدتني المرة السابقة بأنك تتعشى عندي. قال: خلاص المرة القادمة إن شاء الله. قال: اكتب لي ورقة بهذا. فنسيت هل كتب له الشيخ أو ضحك الشيخ وقال لا. فجاء الشيخ مرة ثانية للرياض مرة ثالثة، فدعاه هذا الرجل، قال: خلاص، أو اتصل بشيخ قال بهذا الرجل، قال: خلاص أنا أتعشى معك. فلما فرغ الشيخ من المحاضرة قال له طلاب العلم، وحدثني أحدهم يقول: أنا كنت مع الشيخ، فقلنا: يا شيخ نجلس سويا، نجلس جلسة نستفيد من علمك، أسئلة. قال: لا، أنا دعاني فلان. قال: يا شيخ تترك طلاب العلم وتذهب مع رجل عامي؟ قال: نعم، إني أحب أن أدخل السرور عليه، لأنه يسر بهذا وقد طلب مني ووعدته. قالوا: إذن تأذن لنا نذهب معك. فقال: أستأذنه. فقال له: تأذن للمشايخ يأتون معنا؟ قال: ولا واحد يأتي. فقال: خلص ارجع. فذهب، فلما دخل استقبل الشيخ، قال: يا شيخ أنا هذه فرصة، أنا أريد أن أجلس معك أنا وأولادي وإخواني، ما نريد أحد ينافسنا في هذا، وأنت وعدتنا. فالحاصل أن الإنسان إذا دعي ينبغي له يأتي بمجموعة معه، إلا أن يستأذن، أو حتى أيضا لا يكون إحراج، أحيانا يأتي بهم معه ويقول: تأذن للشباب يدخلون وإلا لا. لكن هو يتصل عليه قبل، يقول: ربما يأتي معي بعض الناس، تأذن وإلا لا؟ فلا بد من الاستئذان، وإلا يكون ضيفا. نعم. قال ابن كثير: وهذا دليل على تحريم التطفيل، وهو الذي يسميه العرب ضيفا، وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا في ذم الطفيليين، وذكر من أخبارهم أشياء يطول إرادها. ثم قال ولكن إذا دعيتم فادخلوا، ثم قال جل وعلا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. ولكن إذا دعيتم يعني دعاكم رجل، دعاكم النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره إلى بيته إلى الطعام فأجيبوا، وهذا مأذون لكم لا شيء عليكم في ذلك. ولكن أيضا إذا طعمتم وأكلتم الطعام فانتشروا فاخرجوا، انتشروا من الانتشار وهو ضد الانقباض، يعني اخرجوا، أكلت الطعام اخرج، لا تؤذي صاحب المنزل. قال ثم ذكر أحاديث في إجابة الدعوة. قال وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره، وأصله في الصحيحين. ولهذا من حقوق المسلم على المسلم أنه إذا دعاه أخوه يجيبه دعوة، إجابة دعوة المسلم أخيك المسلم. فإذا دعاك أخوك لطعام سواء عرس أو غير ذلك أجب الدعوة. وقد تنازع العلماء هل يجب ذلك وجوبا ويأثم، ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب لكن يندب ويستحب إلا في وليمة العرس فإنه يجب. قال وفي الصحيح أيضا وهو في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى ذراع لأجبت، ذراع شات، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. يعني ما بلازم إني ما تسجيب إلا إذا دعاك على وليمة كبيرة، لو دعاك على شيء يسير لا بأس تجيب الدعوة ولو إلى ذراع. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل وانتشروا في الأرض. هذا بعض الناس تدعوه وتريد تكرمه لكن المشكلة إذا جاء عندك في البيت ما يطلع ما يخرج تتأذى، مرة ثانية ما تدعوه، لا يا أخي دعاك للطعام انتهى الطعام، إلا إذا طلب صاحب المنزل قال لا يا أخي ابقى نقول خلاص إذا طعمتم فانتشروا، قال لا يا أخي أودي أن تجلس معي أنا مستأنس بك أريد بقاءك، تعرف أنه يقول هذا عن رغبة ما هو مجاملة، لأن عندنا مجاملات كثيرة نحن. ثم قال ولهذا قال ولا مستأنسين لحديث، أي كما وقع لأولئك النفر الثلاثة الذين استرسل بهم الحديث ونسوا أنفسهم حتى شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم. وقيل المراد أن دخولكم منزله بغير إذنه كان يشق عليه ويتأذى به، لكن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه عليه السلام، حتى أنزل الله عليه النهي عن ذلك، ولهذا قال والله لا يستحي من الحق، أي ولهذا نهاكم عن ذلك وزجركم عنه. نذكر إن شاء الله مرة أخرى شرح الآية، ثم نرجع إلى جملة من النصوص أخرنا الكلام عليها وحقها أن يبدأ بها. فنقول الله جل وعلا قال ولكن إذا دعيتم إلى الطعام فادخلوا لأنه مأذون لكم الآن، فإذا طعمتم وأكلتم فانتشروا أي اخرجوا وانتشروا في الأرض. ولا مستأنسين لحديث أي ولا تجلسوا في البيت مستأنسين لحديث طاب لكم الحديث واستأنستم به. هذا يحصل عند بعض الناس، تدعوه فيلتقي برجل آخر يحبه صديق له فيستأنسان ويتحدثون ويعيدون الذكريات كلها وانت جالس تنتظر متى يخرجون. لا ولا مستأنسين لحديث، وهذا حصل من بعض الصحابة كما سيأتي في الحديث، بعد أن طعموا من وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على زينب جلسوا يتحدثون بعد الطعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم تضايق منهم يريد يدخل بزوجته فخرج ثم مر بجميع نسائه ثم رجع وإذا هم لا يزالون موجودين. فلما جاء رأوه قاموا، فأدبهم الله بهذا الأدب العظيم. ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي، إن ذلك يحتمل أن ذلكم يرجع على الاستئناس في الحديث بعد الطعام، ويحتمل أنه يرجع عليه وعلى دخول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن، دخول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بغير بإذن أو بإذن قبل مجيء وقت الطعام. هذا كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشوكاني أو كلامه يأتي بعد ذلك أنت ما كان، نعم إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحياء، يستحي أن يخرجهم من البيت بعدما أكل، يستحي يقول لهم خلاص تغديتم قوموا. هذا دليل بعض الناس يحصل عندهم مثل هذا، ينحرج من ضيوفه، ما يستحي أن يقول قوموا، قد يكون وراه موعد، قد يكون وراه هذا الحياء. الحياء لا يأتي إلا بخير، لكن لا ينبغي الإنسان أن يحرج غيره. ولهذا جاء عن الحسن البصري أنه قال نزلت هذه الآية في الثقلاء، وجاء عن إبراهيم النخعي قال من عرف أنه ثقيل فليس بثقيل، يعني هذه الآية نزلت في الثقل ليثقل على غيره. لكن إذا عرف الإنسان أنه ثقيل وظن أنه ثقيل دليل ما هو ثقيل، لأنه ينتبه. لكن بعض الناس ما يدري أنه ثقيل، يستانس ويجلس ويطول عليك، وإلى منه انتهى قال ما عليش طولنا عليك شوي سامحنا بعد إيش. قال فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، والمراد الله لا يستحي من بيان الحق وشرع الحق جل وعلا. فدليل الله لا يستحي من ذلك، لكن الله جل وعلا حي ستير جل وعلا موصوف بالحياء، لكن لا يستحي من بيان الحق وتشريعه والأمر به. وقد أورد ابن كثير هنا بعض النصوص التي تفسر هذه الآية، الحقيقة كان حقنا أن نبدأ بها لكن سهونا عن ذلك. قال ابن كثير هذه آية الحجاب، والمراد بالحجاب هنا احتجاب أزواجه عن الرجال. كانوا قبل يدخلون مباشرة ولا يستأذنون، كانوا يجلسون في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذه آية الحجاب وفيها أحكام وآداب شرعية، وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه قال وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله إن نساءك ليدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن، فأنزل الله آية الحجاب. إذن هذا الحجاب المراد هنا حجبهن، أن يدخل عليهن أحد. وعمر يخبر هذا في البخاري، يقول نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، وهذا في أول الأمر، هذه مشكلة كبيرة، كان مأذونا فيه أو يعني ما نزل التحريم، لكن لما حرم الله ذلك لا يجوز لأحد أن يدخل بيت أحد إلا بإذنه ومع وجوده وأمن الفتنة. قال وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما تمالأنا عليه في الغيرة، تمالأنا من يعني من الاجتماع، اتفقنا على النبي صلى الله عليه وسلم بأجل الغيرة التي عندهن على سبب أسباب أكثر من سبب ذكروها، منه أنه كان يأتي إحدى نسائه وتعطيه عسلا، فكان يذهب إليها وتعطيه عسلا فغرنا منها بقية نسائه، فقلنا إذا جاءك يقولوا قولي شممت منك ريحة مغافير، نوع غير طيب الرائحة، يوضع مع العسل أو يوضع في الجلود، فغار الله له. قال فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك الآية، هذا ما وافق فيه عمر ربه. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن القرآن نزل بموافقته في أسرى بدر، أمر عمر بأسرى بدر أن يقتلوا، وأبو بكر قال لهم بنو العم والعشيرة، فمال إلى رأي أبي بكر. ثم نزل القرآن بعد ذلك في تأييد قول عمر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة، ولو نزل العذاب ما نجا منه إلا عمر، لأنه كان يرى قتلهم. الله أمره، يعني أخبر أنه ما كان له أن يكون له أسرى حتى يثنى في الأرض، لكن مع ذلك شرع الله ذلك وأذن فيه وصار حكما شرعيا. والنبي والإمام بالخيار في الأسرى، القتل أو الفداء أو غير ذلك أو ضرب الرق. ثم قال، لو تقرأ كتابه معك. نعم، تفسير الشيخ. ثم قال البخاري عن أنس بن مالك قال: عمر بن الخطاب: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. نعم، تقرأ. أحسن الله إليك، الموضع أحسن الله إليك. وفي رواية لمسلم، لا قبلها، قبلها قبلها بعد ستة أسطر، قال: وكان وقت نزول وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش التي تولى الله تعالى تزويجها بنفسه، وكان ذلك في القعدة، في ذي القعدة من السنة الخامسة، في قول قتادة والواقدي. يعني متى كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب؟ كان في السنة الخامسة من الهجرة، في ذي القعدة. وزعم أبو عبيدة معمر بن المثنى وخليفة بن خياط أن ذلك كان سنة ثلاث، فالله أعلم، لكن المشهور أنه كان في السنة الخامسة. أحسن ثم الله قال إليك. نعم، أحسن الله إليك. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا، ثم جلسوا يتحدثون، فإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام، وقعد ثلاثة نفر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل، فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقت، فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل، فألقى الحجاب أو فألقي الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، الآية. وهذا سبب نزول الآية، أنه في وليمة عرسه على زينب صنع الطعام للصحابة فأكلوا، ثم خرجوا إلا ثلاثة نفر جلسوا يتحدثون، استأنسوا للحديث، فلما رأهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقوموا هم بالقيام فقام. سيأتي في الرواية أنه دار على زوجاته كلهن، ثم رجعهم لا يزالون يتحدثون، ثم قاموا، فأنزل الله هذه الآية، فيها أدب عظيم، أدب الاستئذان وعدم الاستئناس في الحديث وإيذاء المضيف. نعم. وقد رواه أيضا في موضع آخر ومسلم والنسائي من طرق عن معتمر بن سليمان به، ثم رواه البخاري منفردا من حديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه بنحوه، ثم قال: حدثنا أبو معمر، ثم قال أي البخاري، أي البخاري، وأيضا رواه النسائي. نعم، أحسن الله إليك. ثم قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنه قال: بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش. عندي بنى النبي، أحسن الله إليك، بنى النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعية فيجيء قوم، فأرسلت، أحسن الله إليك، فأرسلت على الطعام داعية فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه، فقلت: يا نبي الله، ما أجد أحدا أدعوه، قال: ارفعوا طعامكم. هذا من البركة، بارك الله في الطعام الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم وليمة لزواجه على زينب، فدعا الصحابة ثم دعا حتى ما وجد أحد في المدينة يدعوه، كلهم جاءوا وأكلوا. هذه بركة أنزلها الله عز وجل. قال رحمه الله: وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة، فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. قالت: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك يعني الله يجوز لك. الإنسان إذا جاء أهله أن يقول: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا كما في البخاري، نعم، قاله لجميع نسائه، نعم. قالت رضي الله عنها: كيف وجدت أهلك بارك الله لك؟ فتقر يعني فتتبع حجر نسائه، يعني جلسوا وقتا طويلا فمر على بيوت نسائه كلهن، تتبعهن يسلم عليهن ويسألنه، نعم. أحسن الله إليك. فتقر حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة ويقولن له كما قالت عائشة. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رهط ثلاثة في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبرته أم أخبر أن القوم خرجوا، فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب. أسكفة الباب يعني عتبة الباب، باب زينب يريد يدخل، نعم. في أسكفة الباب داخلة وأخرى خارجة، أرخى الستر بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب. هذا المراد بالحجاب، يعني حجب النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، لا يدخل عليهن أحد إلا بإذن، وكانوا قبل ذلك لا يحجب، يدخل من شاء كيف شاء. فنزلت آية الحجاب، هذا المراد بآية الحجاب هنا، وليس الحجاب الذي تغطية الوجه، هذا جاء في آية أخرى وستأتي إن شاء الله، نعم. أحسن الله إليك. انفرد به البخاري من بين أصحاب الكتب الستة سوى النسائي في اليوم والليلة من حديث عبد الوارث، ثم رواه عن إسحاق هو بن منصور عن عبد الله بن بكر السهمي عن حميد عن أنس بنحو ذلك، وقال: رجلان. انفرد به من هذا الوجه، وقد تقدم في أفراد مسلم من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا. الحديث أيضا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم وعند الترمذي والنسائي وعلقه البخاري، نعم. قال حدثنا أبو المظفر قال حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان اليشكري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه، فصنعت أم سليم حيسا. أم سليم هي والدة أنس بن مالك رضي الله عنه وعنها، والحيس هو التمر يخلط بالأقط ويضع معه السمن ويكون كالثريد، يأكله الناس طعام جيد عند الناس، نعم. ثم وضعته في تور فقالت. والتور الإناء الكبير، إناء يشرب فيه وهو من خشب، هذه آنيتهم. فصنعت الثريد الحيس وضعته في التور في الإناء من خشب، ثم أرسلت أنس به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. فقالت: اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرئه مني السلام وأخبره أن هذا منا له قليل. الله أكبر. قال أنس: والناس يومئذ في جهد، أو في جهد، في جهد يعني في تعب شديد، قلة ذات اليد، ما يجدون طعام يأكلونه، نعم. قال: فجئت به فقلت: يا رسول الله، بعثت بهذا أو بعثت بهذا أم سليم إليك وهي تقرئك السلام. هذا يجوز أن الرجل يقول لأمه أم فلان ولا يقول أمي، يجوز، يكنيها بأكبر أبنائها، نعم. وتقول: أخبره أن هذا منا له قليل. فنظر إليه ثم قال: ضعه. فوضعته في ناحية البيت، ثم قال: اذهب فادع لي فلانا وفلانا، وسمى رجالا كثيرا، وقال: ومن لقيت من المسلمين؟ فدعوت من قال لي ومن لقيت من المسلمين، فجئت والبيت والصفة والحجرة ملأى من الناس، فقلت: يا أبا عثمان كم كانوا؟ فقال: كانوا زهاء 300. قال أنس: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: جئ به. فجئت به إليه فوضع يده عليه ودعا وقال: ما شاء الله. ثم قال: ليتحلق. يعني الطعام أكل أكثر من 300 شخص، هو إناء واحد صحن ما هو كبير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه. هذه أيضا آية دليل على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. ثم قال: ليتحلق 10 10 وليسموا، وليأكل كل إنسان مما يليه. فجعلوا يسمون ويأكلون حتى أكلوا كلهم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعه. قال: فجئت فأخذت التور فما أدري أهو حين وضعت أكثر أم حين أخذت. البركة، 300 أكلوا منه، ويعني يقول ما أدري، يعني